أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام يدور حول تشخيص موضوع الحجيات، أي حجية الظهور، وقلنا أن في المقام ثلاث نظريات. النظرية الأولى ما تمسك بها المحقق الإصفهاني على الله مقامه الشريف من أن موضوع الحجية هو الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف مطلقا. النظرية الثانية ما أخذ بها المحقق النائيني تبعا للشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليهما أن موضوع حجية الظهور عبارة عن الظهور التصديقي مع عدم وجود القرينة المنفصلة واقعا. النظرية الثالثة نظرية السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي مع عدم العلم بوجود قرينة منفصلة. وذكرنا الفرق بين النظرية الثالثة وبين النظرية الثانية. النظرية الثانية تنص على الظهور التصديقي مع عدم صدور القرينة واقعا، إذ مع احتمال القرينة يختل جزء من هذا من الموضوع، جزء من أجزاء الموضوع، بينما بناء على النظرية الثالثة مع احتمال القرينة يصدق ماذا؟ يصدق عنوان عدم العلم بالقرينة، بينما بناء على النظرية الثانية احتمال القرينة لا يصدق عليه عدم العلم بصدور القرينة واقعا، إذ مع احتمالها نحن لا نجزم بعدم صدورها. واصل النقطة شحوسة. إذا احتملنا القرينة، هل احتمال القرينة متساوق للجزم بعدم صدورها؟ أحسنتم. إذا مع احتمالها يختل الجزء الثاني وهو عدم صدور ووجود القرينة واقعا، نقول مع احتمالها لا نجزم، بينما بناء على النظرية الثالثة جزءها الثاني ما هو؟ عدم العلم بالقرينة، واحتمال القرينة يساوق عدم العلم بالقرينة. واضح هذا؟ بالنسبة إلى هذه النظريات الثلاث، تطبيق الحجية أو قل كيفية تطبيق الحجية على موضوعها يختلف. فإذا أخذنا بالنظرية الأولى التي تنص على أن موضوع الحجية عبارة عن الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف، فهنا لو قال المتكلم اذهب إلى البحر، قال اذهب إلى البحر، هنا هل هذا الظهور حجة أو ليس بحجة؟ نقول الظهور الذي يكون حجة هو الظهور التصوري، والمفروض أن الظهور التصوري محرز بالوجدان، لأن منشأ الظهور التصوري ما هو؟ هو الوضع. والمفروض أنني علمت بأن كلمة البحر موضوعة للماء مع عدم العلم بالقرينة. هنا عدم العلم بالقرينة تارة أحرز وجدانا أنه لا توجد قرينة على الخلاف، لا متصلة ولا منفصلة. أعلم أنه أن المتكلم لم يقيد كلامه لا بقرينة متصلة ولا بقرينة منفصلة. هنا يكون إحراز الشق الثاني والجزء الثاني أيضا بالوجدان. إذن أحرزنا الظهور التصوري. التطور وأحرزنا عدم القرينة على الخلاف مطلقا، لا قرينة متصلة ولا قرينة منفصلة. هنا إذن موضوع الحجية، أي موضوع حجية الظهور، ليس متوقفا على إحراز أمر في مرتبة سابقة على نفس الموضوع. مباشرة يتحقق موضوع حجية الظهور وجدانا فنطبق أصالة الظهور. أما مع احتمال، إذا كنا لا نحرز القرينة، لا نحرز عدم القرينة، نحتمل وجود القرينة، نحتمل وجود القرينة المتصلة، أن المتكلم ذكر قرينة متصلة لكن لم تصلنا، فنحتمل أنه قال اذهب إلى البحر وخذ العلم منه. هنا نقول أيضا، قلنا سابقا أن القرينة المتصلة لا تزعزع ظهور التصور، إنما القرينة المتصلة تهدم الظهور التطبيقي. فحتى مع احتمال القرينة المتصلة يبقى الظهور التصوري محرزا بالوجدان، القرينة المتصلة لا تؤثر على الظهور التصوري، يبقى كلمة البحر ظاهرة في معناها الحقيقي. فإن قلت تؤثر على الظهور التصديقي، قلنا لا نحتاج إلى الظهور التصديقي، فلتكن مؤثرة. ما هو موضوع الحجية؟ هو الظهور تصوري وليس الظهور التطبيقي. إذن حتى مع احتمال القرينة المتصلة يبقى الظهور التصوري محرزا بالوجدان. فهنا إذا أحرزنا الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف تحقق موضوع حجية الظهور. بينما كيف نطبق موضوع حجية الظهور؟ بناء على النظرية الثانية التي تنص على أن موضوع حجية الظهور عبارة عن الظهور التطبيقي مع عدم صدور القرينة المنفصلة واقعا. نقول في المقام، إذا جاء المتكلم وقال خذ العلم من البحر، أو عفوا اذهب إلى البحر، قال اذهب إلى البحر، هنا المفروض أننا نحرز الظهور التصوري، عفوا نحرز الظهور التطبيقي. فقط أقرأ هذا الاحتمال حتى اللي ذكرنا احتمال حتى لا تتشابك النظريات. قال وتختلف هذه الاحتمالات في كيفية تطبيق الحجية على موضوعها، فإنه على الاحتمال الأول النظرية الأولى تطبق حجية الظهور على موضوعها ابتداء، ومعنى أنها تطبق ابتداء يعني دون اللجوء إلى أصل عقلائي في مرتبة سابقة على تطبيق حجية الظهور، كما سوف يأتي بيانه في النظريتين التاليتين. قال حتى في حالة احتمال القرينة المتصلة. لماذا؟ لأن القرينة المتصلة لا تهدم الظهور التصوري، فضلا عن القرينة المنفصلة، لأن موضوعها أي موضوع حجية الظهور هو الظهور التصوري بحسب الفرض، يعني افتراض النظرية الأولى، وهذا الظهور التصوري لا يتزعزع بالقرينة المتصلة المحتملة، بل حتى لو علمنا بوجود القرينة المتصلة هذا لا يزعزع ماذا؟ الظهور التصوري. قلنا إذا قلنا اذهب إلى البحر وخذ العلم منه يبقى كلمة البحر ظاهرة ماذا؟ في موضوعها ومعناها الحقيقي كما عرف، فلا تحتاج إذن إلا إلى أصالة الظهور. نقول أحرزنا الظهور التصوري، أحرزنا عدم قرين على الخلاف، إذا نطبق أصالة الظهور التي مفادها أن كل متكلم ظاهر كلامه يحمل على معناه ظاهر، إرادة المعنى ظاهر من كلام كل متكلم. وأما على الاحتمال الثاني وهو النظرية الثانية التي يتمسك بها المحقق النائيني، أن موضوع حجية الظهور عبارة عن الظهور التصديقي مع عدم العلمي بوجود القرينة واقعا القرينة المنفصلة، نقول هنا إذا قال المتكلم اذهب إلى البحر ونجزم بعدم القرينة المنفصلة، نجزم أنه لا توجد هنا قرينة، إذن هنا نحرز الظهور التصديقي، نحرز الظهور التصديقي، فأحرزنا الظهور التصديقي وأحرزنا ماذا؟ عدم وجود القرينة، وجدانا أحرزنا علمنا منفصلة، لأن موضوع الظهور هو عدم صدور القرينة المنفصلة واقعا، إذا أحرزنا الظهور التصديقي وأحرزنا عدم العلم بالقرينة المنفصلة واقعا. أما إذا احتملنا القرينة المنفصلة، إذا احتملنا القرينة المنفصلة، هنا مع احتمال القرينة المنفصلة أو القرينة المتصلة، احتملنا وجود القرينة المتصلة احتملنا وجود القرينة المتصلة، هل نحرز الظهور التصديقي؟ لا. احتملتم لماذا؟ لأن القرينة المتصلة تهدم الظهور التصديقي، والمفروض أن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي، إذن هنا ماذا نفعل لكي نحرز الظهور التصديقي مع احتمال القرينة المتصلة؟ نقول نلجأ إلى أصل عقلائي وهو أصالة عدم القرينة، أصالة عدم القرينة هذا أصل عقلائي، حيث أن كل متكلم الأصل في كلامه أنه إذا لم يذكر قرينة على خلاف مراده فهو لا يريد ذلك، لم تصدر منه تلك القرينة. إذن هنا في حالة احتمال القرينة المتصلة نلجأ إلى أصالة عدم القرينة، الأصل عدم القرينة، بينما في النظرية الأولى مع احتمال القرينة المتصلة لم نلجأ إلى أصل عقلائي، لأنه موضوع ظهور التصوري، وهو حتى مع وجود القرينة المتصلة يبقى الظهور التصوري ثابتا، وهذا معنى ابتداء. أما هنا في رتبة سابقة لا بد من إجراء أصالة عدم القرينة لإحراز الظهور التصديقي وليس ابتداء نحرزه. لاحظ ماذا قال: وأما على الاحتمال الثاني فإنما يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة مع الجزم بعدم القرينة، ولا يمكن الرجوع إليها إلى أصالة الظهور. أصالة الظهور ما معنى أصالة الظهور؟ أصالة الظهور بمعنى أن كل متكلم يحمل كلامه على أقرب المعاني، يعني على الظاهر، أن كل متكلم يحمل كلامه على أقرب المعاني الظاهرة من كلامه، وهذا أصل عقلائي، يعني أن يقال أنه ما تظهر له يده هو مراد الواقعي، ولا يمكن الرجوع إليها إلى أصالة الظهور كذلك مع احتمال القرينة متصلة. لما؟ لأن موضوع الحجية على هذا الاحتمال الظهور الفعلي التصديقي، وهو أي الظهور التصديقي غير محرز مع احتمال القرينة المتصلة على الخلاف، لأن القرينة المتصلة ماذا؟ تهدم الظهور التصديقي، فلو قيل بحجية الظهور في هذه الحالة، أي حالة، في حالة احتمال القرينة المتصلة، لكان اللازم أولا في رتبة سابقة، في رتبة سابقة على تطبيق أصالة الظهور. افتراض أصل عقلائي ينفي القرينة المنفصلة المتصلة عفوا، وهذا معناه أن جريان أصالة الظهور في طول جريان أصل عقلائي وهو أصالة عدم القرينة. لماذا لكي ينقح موضوع أصالة الظهور، لأن أصالة الظهور ما هو موضوعها؟ الظهور التصديقي مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة، والظهور التصديقي الذي هو جزء من موضوع أصالة الظهور كيف نثبته؟ من خلال تصبيح أصالة عدم القرينة. أصل العقلائي لكي ينقح ويثبت موضوع أصالة الظهور بأصالة عدم القرينة. موضوع أصالة الظهور بناء على هذه النظرية الظهور التصديقي مع عدم العلم مع عدم وجود القرينة المنفصلة واقعا. بينما قال وكذلك لا يمكن الرجوع، ما زلنا في النظرية الثانية، إلى أصالة الظهور مع احتمال القرينة المنفصلة. خب هنا هذا الذي ذكرنا سابقا، إذا احتملنا القرينة المنفصلة هنا هل نلجأ إلى أصالة الظهور؟ لا نلجأ إلى أصالة الظهور. لماذا؟ لأن موضوع أصالة الظهور عبارة عن الظهور التصديقي، فقد يقال الظهور التصديقي محرز وجدانا حتى مع احتمال القرينة المنفصلة، لأن القرينة المنفصلة قلنا لا تهدم الظهور التصديقي إنما تهدم حجيته. إذا الظهور التصديقي وهو الجزء الأول محرز وجدانا، لكن الجزء الثاني ما هو في أصالة الظهور؟ الجزء الثاني هو عدم صدور القرينة المنفصلة واقعا، واحتمال القرينة لا يحقق الجزء الثاني، لأنه مع احتمال القرينة لا نجزم عدم صدور القرينة المنفصلة. إذا كيف نحرز الجزء الثاني وهو أنه لا توجد قرينة منفصلة واقعا على الخلاف؟ نلجأ إلى أصالة عدم القرينة. إذا مع احتمال القرينة المنفصلة، عفوا، مع احتمال القرينة المتصلة نحتاج إلى إجراء أصالة عدم القرينة في طول ماذا؟ وقد وفي رتبة سابقة على جريان أصالة الظهور لإحراز الجزء الأول وهو أصالة الظهور وهو الظهور التصديقي. ومع احتمال القرينة المنفصلة على الخلاف نحتاج في رتبة سابقة على أصالة الظهور إلى تطبيق أصل عقلائي وهو أصالة عدم القرينة المنفصلة في المقام لكي نحرز الجزء الثاني. ففي مقام احتمال القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة نحتاج إلى تطبيق أصالة عدم القرينة مرتين، مرة لنفي القرينة المتصلة وبها يحرز الظهور التصديقي الجزء الأول، ومرة لنفي القرينة المنفصلة لكي نحرز بها الجزء الثاني وهو عدم صدور القرينة المنفصلة على الخلاف. ولهذا قال وكذلك لا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة. ما معنى مباشرة؟ يعني ومن دون تطبيق أصل عقلائي على الاحتمال الثاني مع احتمال القرينة المنفصلة، لأن المفروض أنه قد أخذ عدمها أي عدم القرينة المنفصلة واقعا في موضوع حجية الظهور، فمع الشك في القرينة المنفصلة لا تحرز حجية الظهور لعدم إحراز تمام موضوعها، بل يحتاج إلى أصالة عدم القرينة أولا وفي رتبة سابقة على أصالة الظهور لتنقيح وإثبات موضوع الحجية، أي لتنقيح وإثبات الجزء الثاني حتى بعد ذلك نطبق أصالة الظهور. أما بناء على النظرية الثالثة وهي أن موضوع حجية الظهور هو إحراز الظهور التصديقي وعدم العلم بالقرينة المنفصلة على الخلاف، نقول إذا أحرزنا الظهور التصديقي وأحرزنا وجدانا أنه لا توجد قرينة منفصلة على الخلاف، هنا لا نحتاج إلى تطبيق أصل عقلائي، مباشرة وابتداء تطبق أصالة الظهور. أما في مقام احتمال القرينة المتصلة، هنا هل نحتاج إلى تطبيق أصل عقلائي أو لا نحتاج؟ نحتاج. لماذا نحتاجه؟ لأحسنتم لإحراز الظهور التصديقي، لأن القرينة المتصلة تهدم الظهور التصديقي، فحتى نحرز الظهور التصديقي علينا أن ننقح هذا الأصل وهذا الجزء بأصالة عدم القرينة. فهذا الفرض يلتقي مع النظرية الثانية. أين الفرق يكمن في الفرض الآخر؟ وهو مع احتمال القرينة المنفصلة. هنا مع احتمال القرينة المنفصلة الظهور التصديقي ماذا؟ محرز وجدانا، لأن القرينة المنفصلة لا تزعزع الظهور التصديقي، يبقى الظهور التصديقي على حاله، فالظهور التصديقي محرز وجدانا. يبقى الجزء الثاني وهو عدم العلم بالقرينة المنفصلة، نقول هذا أيضا محرز وجدانا. لماذا؟ لأن احتمال القرينة يسابق عدم العلم بالقرينة، فلا نحتاج في هذا الفرق إلى تطبيق أصل عقلائي وهو أصالة عدم القرينة. واضح يا يوسف؟ قال: وأما الاحتمال الثالث فهو كالاحتمال الثاني في عدم إمكان الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة مع احتمال القرينة المتصلة، بمعنى لا بد أن يحرز الظهور التصديقي مع احتمال القرينة المتصلة بجريان أصالة عدم القرينة، لأن موضوع الحجية وهو الظهور التصديقي غير محرز مع هذا الاحتمال، أي مع احتمال القرينة المتصلة، لأن القرينة المتصلة تهدم الظهور التصديقي، إلا أن الاحتمال الثالث يختلف عن سابقه. الاحتمال الثاني في أي نقطة؟ فيما قلنا في إمكان الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة ومن دون الرجوع إلى أصالة عدم القرينة في رتبة سابقة عن أصالة الظهور مع احتمال القرينة المنفصلة. هنا مع احتمال القرينة المنفصلة يكون الظهور التصديقي محرز بالوجدان، ويكون عدم العلم بالقرينة أيضا محرز بالوجدان، فلسنا بحاجة إلى تطبيق أصل عقلائي في رتبة سابقة على أصالة الظهور، لأن موضوع الحجية على الاحتمال الثالث محرز حتى مع هذا الاحتمال وهو احتمال قرينة منفصلة، بينما لم يكن محرزا معه، أي مع هذا الاحتمال على الاحتمال الثاني. لماذا؟ لأنه بناء على الاحتمال الثاني، الجزء الثاني هو عدم صدور القرينة المنفصلة واقعا، ومع احتمال القرينة المنفصلة لا نحرز ولا نجزم بعدم صدور القرينة المنفصلة واقعا، ولهذا إحرازه يتم بجريان أصالة عدم القرينة في المقام. عرضنا النظريات الثلاث أو الاحتمالات الثلاثة والفارق بينهما من ناحية كيفية تطبيق موضوع الحجية. الكلام: أي من هذه النظريات الثلاث النظرية الصحيحة أو المحتملات الثلاث الاحتمال الصحيح؟ أما النظرية والاحتمال الأول وهو ما ذهب إليه المحقق الإصفهاني من أن موضوع الحجية عبارة عن الظهور التصوري مع عدم العلمي بالقرينة على الخلاف، يقول السيد هذا الاحتمال باطل لوضوح أن المراد من الظهور الذي يكون موضوعا للحجية هو الكاشف عن مراد المتكلم، ومن الواضح أن الظهور التصوري لا يكشف عن مراد المتكلم، لأن منشأ الظهور التصوري هو الوضع وليس حال المتكلم. فلما كانت الحجية موضوعها حجية وتعيين ما هو مراد المتكلم، مراد المتكلم لا ينسجم إلا مع الظهور التصديقي، لأن الظهور التصديقي والمدلول التصديقي يلحظ بلحاظ حال المتكلم، أما المدلول التصوري فإنه يتحقق حتى من خلال النائم، حتى من خلال الهازل، حتى من خلال المجنون، حتى من اصطكاك حجرين. وما هو موضوع الحجية؟ هو تحديد مراد المتكلم الجدي، وهذا لا ينسجم مع الظهور التصوري، لا ينسجم إلا مع الظهور التصديقي. فقول المحقق الإصفهاني أن موضوع الحجية هو الظهور التصوري ليس في محله. قال والتحقيق في تمحيص هذه الاحتمالات أن الاحتمال الأول ساقط، لأن المقصود من حجية الظهور تعيين مراد المتكلم، مراده الجدي بظهور كلامه، وهي إنما تناط عقلائيا، يعني الحجية هذه العقلائية بالحيثية الكاشفة عن هذا المقصود، إذ ليس مبنى العقلاء في الحجية على التعبد محض. وبعبارة أخرى، هل أن أصالة الظهور أصل تعبدي أو أصل عقلائي؟ يقول السيد من الواضح أن أصالة الظهور ليست من الأصول التعبدية كأصالة الاستصحاب كأصالة البراء. أصالة الظهور من الأصول العقلائية التي تجعل الحجية لها بمناط أن لها كاشفية وتحديد مراد وكاتبية عن تحديد مراد المتكلم. ومن الواضح أن الظهور التصوري ليس فيه كاتبية عن تحديد مراد المتكلم، ولهذا قال إنما تناط الحجية عقلائيا. بأي ملاك؟ بملاك الحيثية الكاشفة عن هذا المقصود، أي مقصود مراد المتكلم، إذ ليس مبنى العقلاء في الحجية على التعبد المحض، بمعنى أن العقلاء يلزمون أنفسهم بأن هناك أصلا تعبديا وهو أصالة الظهور، أي ظهور كان تصوري أو تصديقي. يقول السيد لا، ليس الأمر كذلك، أن يقال هناك أصل تعبدي ومقتضى أصالة الظهور التعبدية التمثل مثلا بالإطلاق، وهو ينسجم حتى مع أصالة الظهور التصوري. نقول الأمر ليس كذلك، وهو أصل عقلائي، وما يكشف عن المراد ليس هو الظهور التصوري، لأن الظهور التصوري منشأه الواقع وليس حال المتكلم بل التصديقي. فإناقة الحجية بغير حيثية الكلام بلا موجب عقلائيا، لأن العقلاء إنما اعتمدوا على أصالة الظهور بما لأصالة الظهور من كاتفية نحو تحديد مراد المتكلم، وهذا لا ينسجم مع الظهور التصوري. إذ لو قلنا أن المناط هو الظهور التصوري، إذن معناه الالتزام بحجية بلا مبرر عقلائي، لأننا لا نتصور مبررا عقلائيا إلا حيثية كاشفية نحو تحديد مراد متكلم، والظهور التصوري لا يحمل هذه الحيثية والكاشفية. إذا جعلوا الحجية للظهور التصوري بلا مبرر عقلائي، فإن قلت هناك مبرر عقلائي وهو حيثية الكشف، قلنا الظهور التصوري لا يستبطن حيثية الكشف نحو تحديد مراد متكلم، لأنه ليس معلولا لظاهر حال المتكلم بل هو معلول للواقع. ما هو موضوع الحجية؟ لا بد أن يكون الظهور التصديقي، والعقلاء إنما لجأوا إلى الظهور التصديقي بلحاظ كاشفيته نحو تحديد مراد المتكلم، فيتعين أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي. نعم لو التزمنا أنه أصل تعبدي، والأصل التعبدي ليس مناط بمبرر، هو تعبد وجدت فيه حيثية كاشفية لم توجد فيه حيثية كاشفية، هذا من الأمور التعبدية. لكن أول الكلام من يقول أن أصالة الظهور من الأصول التعبدية المحضة، بل هي أصل عقلائي، إن كان ملاك حجيته هو بلحاظ ما له من الكاشفية. لماذا الاحتمال الثاني يكون ساقط؟ الاحتمال الثاني كان ينص على أن موضوع الحجية عبارة عن الظهور التصديقي مع عدم العلم مع عدم صدور القرينة المنفصلة واقعا. يقول السيد لأن لازم هذه النظرية ولازم هذا الاحتمال أمر لا يمكن الالتزام به، وهو في فرض احتمال القرينة المنفصلة، في فرض احتمال القرينة المنفصلة. هنا قلنا ماذا نفعل لكي تطبق حجية الظهور؟ أحسنتم، لابد أن نلجأ في مرتبة سابقة على أصالة الظهور إلى جريان أصالة عدم القرينة، فتكون التفتوا للنقطة دقيقة، فتكون أصالة عدم القرينة تنقح موضوع حجية الظهور. وبعبارة سريعة مختصرة قل أن أصالة عدم القرينة تثبت الظهور، الظهور التصديقي، أصالة عدم القرينة تثبت الظهور، بينما نحن نجد أنه ما هو منشأ أصالة عدم القرينة؟ خب هذا الأصل العقلائي ما هو منشأه؟ ما هو الدليل عليه؟ الدليل على أصالة عدم القرينة هو التمسك بظهور حال كل متكلم، أن كل متكلم كان في مقام بيان تمام مراده الجدي، أن كل قيد لا يذكره فهو لا يريده جدا، كل قرينة لم يذكرها فهو لا يريدها. إذن فأصالة عدم القرينة تنقح من ماذا؟ من خلال الظهور. أصالة عدم القرينة إنما تسموه تمسكا بظاهر حال متكلم، ظاهر حال كل متكلم أنه لا يريد القرينة التي لم ينص عليها ولم يذكرها، فننفي احتمال القرينة المنفصلة من خلال الظهور، هذا هو المفروض. بينما بناء على هذه النظرية يكون الأمر بالعكس، أننا الظهور التصديقي مشكوك فيه. لماذا مشكوك في الظهور؟ عفوا، احتمال عدم صدور القرينة واقعا هذا مشكوك فيه مع احتمال القرينة المنفصلة، فكيف نحقق الجزء الثاني الذي هو موضوع حجية الظهور؟ كيف نتمسك بالظهور؟ نقول بتطبيق أصالة عدم القرينة، فأصالة عدم القرينة من خلالها تنقح الجزء الثاني من أجزاء موضوع حجية الظهور. وبعبارة أخرى قل إن تطبيق أصالة عدم القرينة تثبت ظهور الذي هو موضوع الحجية، بينما الأمر بالعكس، نحن إنما نلجأ إلى أصالة عدم القرينة من خلال الظهور. لهذا قال كما أن الاحتمال الثاني ساقط أيضا باعتبار أنه يفترض الحاجة في مورد الشك في القرينة المنفصلة إلى إجراء أصالة عدم قرينة أولا، يعني وفي رتبة سابقة على أصالة الظهور ثم أصالة الظهور. لماذا؟ لأن موضوع أصالة الظهور عبارة عن الظهور التصديقي وهو محرز الوجدان، وعبارة عن عدم صدور القرينة المنفصلة واقعا وهذا مشكوك فيه، ومع الشك نلجأ إلى أصالة عدم قرينة. مع أن نفي القرينة المنفصلة عند احتمالها، نفي القرينة من خلال ماذا؟ من خلال أصالة عدم القرينة، لا مبرر له عقلائيا إلا كاشفية الظهور التصديقي عن إرادة مفاده وأن ما قاله يريده، وهي كاشفية مساوقة لنفي القرينة المنفصلة. نعم، لازمها نفي القرينة المنفصلة، فتم نفي القرينة المنفصلة من خلال الظهور، وليس أن عدم القرينة هو الذي يثبت الظهور. وحيث أن الأصول العقلائية تعبر عن حيثيات من الكشف المعتبر عقلائيا وليست مجرد تعبدات بحثة، جميع الأصول العقلائية منشأها هو ماذا؟ هو بما لها من حيثية كاشفية، فلا معنى حينئذ لافتراض أصالة عدم القرينة ثم أصالة الظهور، بل يرجع إلى أصالة الظهور مباشرة، لأن كاشفية الظهور هي المناط في نفي القرينة المنفصلة، لا أنها أن أصالة الظهور مترتبة على نفي القرينة بأصل سابق وهو أصالة عدم القرينة. ورفع حالي رفع حالي وهو لا أنها أنها ماذا؟ أصالة الظهور ليست مترتبة على نفي القرينة بأصل سابق. ما هو الأصل السابق؟ عدم القرينة. بل الأمر بالعكس، نفي القرينة يكون متحققا من خلال أصالة الظهور، وليس أن أصالة الظهور في رتبة متأخرة عن أصالة عدم القرينة ونفي القرينة. يعني بعبارة عامية، لا يوجد أولا أصالة عدم القرينة ثم أصالة الظهور، بل أصالة الظهور هو من خلاله يتم نفي القرينة المنفصلة. بطلت النظرية الأولى في الثانية، تعينت النظرية الثالثة وعليه، وهكذا يتعين الاحتمال الثالث وعليه. فإن علم بعدم القرينة مطلقا، هنا ماذا يتحقق؟ نفرز موضوع حجية الظهور وجدانا، أما الجزء الأول وهو الظهور التصديقي محرز، وأما عدم العلم بالقرينة أيضا محرز، لأننا نعلم بعدم القرينة مطلقا متصلة أو منفصلة، أو بعدم القرينة المتصلة خاصة مع الشك في القرينة المنفصلة. هنا أيضا لا نحتاج إلى تطبيق أصالة عدم القرينة. لماذا؟ لأننا نفرز عدم القرينة المنفصلة، نعم نشك في وجود القرينة منفصلة، وقلنا احتمال القرينة المنفصلة يساوق عدم العلم بالقرينة المنفصلة. احتمال وجود القرينة المنفصلة يساوق عدم العلم بالقرينة المنفصلة. وما هو موضوع حجية الظهور؟ هو الظهور التصديقي مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة. قال رجعنا إلى أصالة الظهور ابتداء، يعني دون الحاجة إلى تطبيق أصل العقلائي في رتبة سابقة على أصالة الظهور. الكلام أي إن شك في القرينة المنفصلة. عند الشك في القرينة المنفصلة هنا الجزء الثاني وهو عدم العلم بالقرينة المنفصلة. نقول نعلم بعدم وجود القرينة المنفصلة، لكن الجزء الأول وهو الظهور التصديقي، الظهور التصديقي غير محرز وجدانا مع احتمال القرينة المتصلة. هنا هل نلجأ إلى أصل العقلائي وهو أصالة عدم القرينة أم لا؟ يقول السيد متى نلجأ يتوقف على مبحث. هذا المبحث ما هو منشأ احتمال الشك في وجود القرينة المتصلة؟ إذن التفت، أصل البحث من أين يبدأ البحث؟ أنه عند الشك في وجود قرينة متصلة. نشك في وجود قرينة متصلة بهذا الكلام الذي بيدنا. هنا الجزء الثاني محرز وجدانا، لأن الجزء الثاني ما هو؟ عدم العلم بالقرينة المنفصلة، ونحن نعلم بعدم وجود قرينة منفصلة. الجزء الأول ما هو؟ الظهور التصديقي، ومع احتمال القرينة المتصلة لا نحرز وجدانا الظهور التصديقي، لأن القرينة المتصلة تهدم الظهور التصديقي. سابقا ماذا كنا نقول؟ كنا نقول ننفي القرينة المتصلة بجريان أصل عقلائي وهو أصالة عدم القرينة. هنا يأتي السؤال، متى نلجأ إلى ذلك الأصل العقلائي؟ في كل مرة حصل شك في القرينة المتصلة لجأنا إلى الأصل العقلائي وتمسكنا به في رتبة سابقة على أصالة الظهور أم لا؟ يقول السيد هذا جوابه يتوقف على مسألة البحث عن منشأ الشك في القرينة المتصلة. على أي أساس احتملت وجود القرينة المتصلة؟ هنا ثلاثة مناشئ للاحتمال وللشك. المنشأ الأول نتيجة غفلة السامع. جاء السامع نقل لي الكلام، قال لي اذهب إلى البحر يقول لك الإمام عليه السلام. هنا أنا أحتمل وجود قرينة متصلة وهي وقد العلم منه. لماذا احتمل؟ قلت لأن السامع قد غفل لعله عن سماع تلك القرينة متصلة. هنا مع غفلة السامع يمكن اللجوء إلى أصالة عدم الغفلة التي هو أصالة عدم القرينة، لأن الأصل في كل سامع أنه ينقل جميع ما سمعه وما قيل له ويتوجه إلى مراد المتكلم بجميع حواسه. الاحتمال الثاني أن يكون منشأ احتمال القرينة المتصلة لا نتيجة غفلة السامع، بل نتيجة عدم نقل الناقل. مثلا الناقل سمع من الإمام عليه السلام تمام الكلام، ولكنه نقل الكلام بأنه قال اذهب إلى البحر، فأنا احتملت أن الإمام قال وخذ العلم منه. لكن لماذا السامع لم يذكرها؟ لا لغفلة، هو سمعها ولكن هو لم ينقلها، فاحتملت أنه لم ينقلها لي. أيضا هنا نلجأ إلى أصالة عدم القرينة، لأن كل سامع ينقل الكلام الأصل فيه أن ينقل تماما كلام ولا ينقص منه شيء هذا الأصل في كل خبر ثقة. لاحظ ماذا قال، وإن شك في القرينة المتصلة فهناك ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الشك في وجودها أي في وجود القرينة المتصلة لاحتمال غفلة السامع عنها، وفي هذه الحالة تجري أصالة عدم الغفلة لأنها على خلاف العادة وظهور الحال، حال كل متكلم أن يكون متوجها وليس غافلا عن كلام المتكلم، وبها تنفي القرينة يعني وبأصالة الغفلة تنفي القرينة، وبالتالي ينقح الظهور الذي هو موضوع الحجية. الظهور أي ظهور؟ الظهور التصديق أحسنتم. ونسمي أصالة عدم الغفلة في هذه الصورة بأصالة عدم القرينة لأنها بها بأصالة عدم الغفلة تنتفي القرينة. الصورة الثانية أن يكون الشك في وجود القرينة المتصلة لاحتمال إسقاط الناقل لها، هو لم يقفل السامع إنما الناقل هو الذي أسقطها، وفي هذه الحالة يمكن نفيها بشهادة الراوي المفهوم من كلامه ولو ضمنا بأنه استوعب في نقله تمام ما له دخل في إفادة المرام. بعبارة أخرى من الشهادة السكوتية، وبعبارة أخرى من المفهوم السلبي أن كل ناقل ينقل الكلام يفهم بنحو الدلالة الالتزامية أنه ينقل تماما الكلام. مقتضى نقلي شهادة على أنني أنقل جميع كلام المتكلم، ولهذا قال يمكن نفيه بشهادة الراوي. شهادة الراوي ليس منطوقا، ولم يذهب الراوي وقال أشهد لكم بيني وبين الله أنني لم أحذب ولم أسقط ولو كلمة، ليس شهادة منطوقية، شهادة ماذا؟ مفهومية نحن نفهمها من خلال نقله للكلام. إذا نقل الكلام لازم نقله لهذا الكلام أنه في مقام بيان تمام ما سمعه من المتكلم. نعم، يعني ليس شهادة منطوقية ولو في ضمن نقله، يعني نقله هذا لازمه أنه ماذا؟ ينقل جميع ما سمعه من المتكلم ولو شهادة ضمنية، بمعنى شهادة ماذا؟ ضمنية، شهادة التزامية مفهومية ليست منطوقية، بأنه استوعب في نقله تماما ما له دخل في إفادة المرام المراد، وبذلك يفرض موضوع أصالة الظهور. الصورة الثالثة وهي المهمة، لماذا نحتمل القرينة المتصلة لا على أساس غفلة السامع، نحرز أن السامع لا لم يغفل، ولا على أساس إسقاط الناقل، نحرز أن الناقل لم ينقل، إنما نحتمل القرينة المتصلة على أساس اتكاء الناقل على ذهنية السامع. مثلا إذا قال الراوي اذهب إلى البحر، فهنا لماذا الراوي لم يأتي بالقرينة المتصلة؟ لا لغفلة غفل عنها، ولا أنه أسقطها تعمدا، بل على أساسه اتكان على السامع. وهذه ما عندنا قرائن تسمى بالقرائن اللبية الارتكازية، هنا قرائن تسمى بالقرائن الارتكازية العقلائية، يعني المرتكزة في نفوس العقلاء. نظير إذا قال الراوي مثلا أو قال الإمام عليه السلام مثلا يجوز بيع التمر بالحنطة، يجوز بيع التمر بالحنطة، أو يجوز بيع الكتاب بتمر، بيع الكتاب بتمر بأن يكون الثمن هو التمر والكتاب هو المثمن. هنا نشك، هل يجوز البايع ولو لم تكن هناك مساواة المالية في الثمن والمثمن أو لا؟ نقول قد يكون الإمام ما قال بنحو المساواة المالية، المساواة المالية هذا قيد ارتكازي عند العقلاء، هناك ارتكاز عند العقلاء يشترط في كل بيع أن تكون هناك مساواة مالية بين الثمن والمثمن، بحيث لا يكون الثمن مليون والمثمن هو ورقة أو العكس، يكون قيمة الكتاب هذا مثلا يساوي بسم الله ما شاء الله من الأموال والبيع يكون بريال. هناك قيد ارتكازي وهو المساواة في الماليات. هنا الإمام لم يذكر هذا الارتكاز على أنه موجود في ذهن كل عاقل. إذن هنا منشأ احتمال القرينة، الاحتمال اتكاء الإمام عليه السلام أو الناقل لقرينة ارتكازية لبية لا لغفلة. هنا هل نلجأ إلى أصالة عدم القرينة؟ نقول لا، في هذا الفرض لا نلجأ إلى أصالة عدم قرينة. قال الصورة الثالثة أن يكون الشك في وجودها، في وجود القرينة، غير ناجئ من احتمال الغفلة ولا من الإسقاط المذكور، فلا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور ابتداء للشك في موضوعها وهو الظهور التصديقي، ولا يمكن تنقيح موضوعها تنقيح موضوعها بإجراء أصالة عدم القرينة. لماذا؟ لأنه لا توجد حيثية كاشفة عقلائيا عن عدم القرينة المحتملة لكي يعتبرها العقلاء ويبنون على أصالة عدم القرينة. وبهذا نعرف أن احتمال القرينة المتصلة في مثل هذه الحالة يوجب الإجماع، لأننا على أي أساس نذهب إلى أصالة عدم القرينة؟ على أساس كاشفية الكلام أن لأن أصالة عدم القرينة قلنا من شوه ما هو؟ هو الحيثية الكاشفة المتصلة في ظهور كلام كل متكلم. ومع فرض الاتكاء على قرائن ارتكازية لبية لا توجد تلك الحيثية الكاشفية، إذا لا نلجأ إلى أصالة عدم القرينة. إذا هنا لا نحرز الظهور التصديقي لاحتمال وجود القرينة. تم الكلام، وسع المقام، والحمد لله رب العالمين.